الأثقال والقضايا العقلية على قسمين. قلنا بالأمس بأن الدليل العقلي يقع البحث فيه في مقامين: البحث الأول في كيفية إدراك العاقل لقضية من القضايا، البحث الثاني في أن هذا الإدراك العقلي حجة أو ليس بحجة. فبعبارة أخرى أن البحث تارة يقع في الصغرى وأخرى يقع في الكبرى. ثم إن البحث الأول الذي هو البحث الصغروي، تارة أن البحث الصغروي يشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستدلال الفقهي، وأخرى يعتبر عنصرا مختصا في عملية الاستدلال. أليس قلنا أن البحث في الدليل العقلي إما صغروي وإما كبروي؟ الآن نأتي إلى البحث الصغروي، نقول أن البحث الصغروي تارة أن القضية التي يدركها العاقل تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستدلال، وأخرى أن القضية التي يدركها العاقل تشكل عنصرا خاصا في عملية الاستدلال. خب، كلا هذين القسمين يدخل في علم الأصول أم القسم الأول فقط دون القسم الثاني؟ من الواضح ذكرنا في أول تعريف علم الأصول أن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستدلال الفقهي. إذن هذه القضايا المدركة من قبل العاقل، هذه إن كانت عنصرا مشتركا في عملية الاستدلال فيقع البحث عنها أين؟ في علم الأصول. وأما إن كانت القضية التي يدركها العاقل لا يشكل أو لا تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستدلال فإنه ماذا؟ يكون خارجا عن علم الأصول. خب، ما هي تلك القضية التي يدركها العاقل؟ بحث صغروي، ها، مو البحث كبروي الآن، مو البحث في الحجية وعدم الحجية، البحث في الإدراك وعدم الإدراك. فما هي تلك القضية التي يدركها العاقل وتشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستدلال؟ يقول قضايا كثيرة، منها أن وجود شيء يستلزم وجوب مقدمة ذلك الشيء. خب، هذا عنصر مشترك لعنصر مختص. عنصر مشترك يدخل في أكثر من حكم فقهي واحد. أما لو جئنا إلى قضية أن المخدرات كما يذكر أن المخدرات كالأذيون كالحشيش ونحو ذلك، هذه يحرم شربها أو لا يحرم شربها؟ العاقل يدرك أن حرمة شرب الخمر. لماذا؟ يقول أنه يذهب شعور الإنسان. خب، المخدرات كالأذيون والحشيش تذهب شعور الإنسان أو لا تذهب شعور الإنسان؟ تذهب شعور الإنسان، فيقيس حكم الأذيون وهذا المخدر على حكم الخام. إذن العاقل أدرك هنا قضية أو لم يدرك هنا قضية؟ أدرك حكما أم لم يدرك هنا حكما؟ نعم أدرك، ولكن هذا الذي أدركه عنصر مشترك لعنصر مختص. عنصر مختص لأنه يرتبط بمادة هذه القضية، بهذا الحكم المرتبط بهذه المسألة الفقهية. إذن فالصغرى إذا كانت عنصرا مشتركا فهي داخلة في علم الأصول، والصغرى إذا كانت عنصرا مختصا فهي خارجة عن علم الأصول. أما الكبرى فهي داخلة في علم الأصول مطلقا، لأنه سواء كانت صغراها عنصر مشترك أو كانت صورها عنصر مختص، فإن الكبرى مسألة أصولية، لأنه بحث عن الحجية، والبحث عن الحجية ماذا؟ مسألة أصولية، من قبيل البحث عن حجية الظهور. ومن هنا يتضح لكم، التفتوا جيدا، ومن هنا يتضح لكم أن البحث الأول إذا تكلمنا في الصغرى فالصغرى تنقسم إلى عنصر مشترك وإلى عنصر مختص، والعنصر المشترك هو الذي يكون داخلا في علم الأصول هو وكبراه، لأن كبراه حجية الدليل العقلي، حجية الإدراك العقلي، فيكون داخلا في علم الأصول. أما القسم الثاني من القضايا، يعني أن الصغرى تكون عنصرا مختصا، الصغرى غير داخلة في علم الأصول، ولكن كبراها ماذا؟ داخل في علم الأصول. واضح المطلب؟ بعد ذلك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أيضا، فلنقدم لكم مقدمة، أن الإدراك العقلي إذا كان مفيدا للقاء فلا إشكال في حجية. هذا بحث أين؟ في المقام الأول أو في المقام الثاني؟ في الحجية في المقام الثاني. أحسنتم. أن الإدراك العقلي لقضية إذا كان مفيد للقاء فلا إشكال أن ذلك الإدراك على حجة التمجد حجة، لما ذكرنا فيما سبق أن القرح حجة بذاته. إذن هذا البحث نحن لا نحتاج إليه أن نبحثه في المقام الثاني، لأنه تقدم بحثه في أول الكتاب من أن القطع حجة بذاته، والمفروض أن هذا الإدراك العقلي يفيد القطع أو لا يفيد القطع. يفيد القطع. إنما الكلام أي فيما لو فرضنا أن القضية المدركة من قبل العاقل لم تفد القاطع وإنما أفادت الظن، فهل أن هذه القضية المدركة بنحو الظن هل هي حجة أو ليس بحجة؟ القضية القياس، قياس أمر عقلي أو لا، نعم يفيد القطع أم الظن، إذا أفاد القاطع فلا إشكال في حجيته لأن القطع حج. أما إذا لم يفد القطع وإنما أفاد الظن، هنا ندخله أي في المقام الثاني من البحث، أن الإدراك العقلي غير القطعي، مو الإدراك العقلي القطعي، وإلا الإدراك العقلي القطعي حجة لأن القطع حجة بذاته. واضح إن شاء الله. إذن في المقام الثاني نحن لا نبحث في الإدراك العقلي المفيد للقطع والإدراك العقلي غير المفيد للقطع. لماذا؟ لأن القسم الأول قطعا هو حجة لأن القطع هو حجة، إنما ينحصر البحث في المقام الثاني في ماذا؟ في أن القياس، في أن الاستحسان هل هما حجة أو ليس بحجة، وهما إدراكان عقليان غير مفيدين للقطع. هذه منهجة البحث في التمهيد إلى أن ندخل ماذا في تفاصيل الباح. قال وقضايا العقلية على قسمين، هذه قضايا عقلية على قسمين، يعني صغر الدليل العقلي، يعني ما يدركه العاقل ليستنبط منه حكم شرعي، والقضايا العقلية على قسمين، أحدهما قضايا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، القضية العقلية القائلة إن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمة ذلك الشيء، وهذا عنصر مشترك في عملية الاستدلال. والآخر قضايا مرتبطة بأحكام شرعية معينة كحكم العقل بحرمة المخدر قياسا للمخدر على الخمر لوجود صفة مشتركة وهي إذهاب الشعور، وحكم العقل بحرمة الكذب لأنه ماذا؟ قبيح. هذه كلها إدراكات عقلية، ولكن إدراكات عقلية تشكل عنصر مشترك لعنصر مختص، تشكل عناصر مختصة. يقول والقسم الأول، يعني ماذا؟ الذي هو عنصر مشترك. والقسم الأول يدخل بحث الصغروي والكبروي معا في علم الأصول. أما القسم الثاني يدخل بحثه الكبروي في علم الأصول، أما بحثه الصغروي فلا يدخل في علم الأصول. كيف تدخل الصغرى والكبرى في علم الأصول؟ قال فقد يبحث عن أصل وجود إدراك العقلي من قبيل ما بحثنا عن أصل وجود الظهور للقرآن وعدم وجود الظهور. تتذكرون في الدعوة الثانية أن البعض يدعي أن القرآن لا له، أنه لماذا يقول أن القرآن له ظهور؟ هذا بحث في الصغرى ولا بحث في الكبرى؟ بحث في الصغرى، أن القرآن له ظهور أو ليس له ظهور، قبل أن نصل إلى أن ظهور حجة ليس بحجة. كذلك في الدليل العقلي تارة نبحث عن وجود الإدراك للعقل أو عدم وجوده، هذه صغرى، وأخرى نبحث عن حجية ذلك وعدم حجيته. فقد يبحث عن أصل وجود إدراك عقلي وهذا بحث صوري، وقد يبحث عن حجية ذلك الإدراك وهذا بحث كبروي، وكلا البحثين صغرويا وكبرويا كلاهما أصوليان لأنهما بحثان في العناصر مشتركة في عملية الاستنباط. فبخلافه في القسم الثاني لا يدخل بحثه الصغروي في علم الأصول لأنه يعني في الصريح في عنصر غير مشترك ما يدخله الكبروي في هذا العلم وعلم الأصول لكونه بحثا في عنصر مشترك، يعني البحث الكبروي كالبحث عن جيب. أما قياس المخدر على الخمر بحثا كبروي، أما أن القياس حجة أو ليس بحجة هذا البحث كبرويون كالبحث عن حجية القياس. وهكذا يتضح أن البحث الصغروي لا يكون أصوليا إلا في القسم الأول، يعني إلا إذا كان العنصر مشتركا، وأن البحث الكبروي أصولي في كلا القسمين فيما كان صغراه عنصر مشترك أو كان صغراه عنصر مختار. طيب أنه هنا هذا المطلب من هنا إشارة إلى المقام الثاني من البحث، مو إلى المقام الأول. إلى هنا انتهينا من المقام الأول من البحث. ألسنا قلنا في عنوان الدليل العقلي إثبات القضايا العقلية حجية الدليل العقلي، إلى هنا انتهينا من البحث الأول وهو إثبات القضايا العقلية. اتضح لنا أن القضايا العقلية على قسمين، تارة الصغرى والكبرى في علم الأصول وأخرى الكبرى دون الصغرى في علم الأصول، ولكن الكبرى، ولكن القسم الثاني من البحث الدليل العقلي قال غير أن الإدراك العقلي إذا كان قطعيا يعني مفيدا للقطع واليقين فلا موجب للبحث عن حجية هذا الإدراك العقلي بعد ذلك. لماذا؟ للفراغ عن حجيته، أي للفراغ عن حجية الإدراك العقلي المفيد للقطع واليقين. لماذا؟ بعد الفراغ عن حجية القطع كما تقدم في أول الكتاب، وإنما نحتاج إلى البحث عن حجية الإدراك العقلي إذا لم يكن مفيدا للقطع واليقين كالقياس كالاستحسان ونحو ذلك. وسوف نصنف البحث في القضايا العقلية. التفتوا جيدا، إذن هذا رجوع لماذا؟ في المقام الأول. الآن نريد أن ندخل ماذا؟ في المقام الأول من البحث. وسوف نصنف البحث في القضايا العقلية إلى بحثين، إلى بحث صغروي في إثبات القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة، وإلى بحث كبروي في حجية إدراك العقل في حجية الإدراك العقلي غير القطعي. نعم صحيحين أنتم عباراتكم؟ سليم؟ صححت في حجية إدراك للإدراك الإدراك في حجية الإدراك العقلي غير القطعي. ومن هنا في الدليل العقلي يقع بحثنا ماذا؟ في أمرين، الأول بحث صغروي والثاني بحث كبروي. ثم البحث الكبروي ليس في مطلق الإدراك العقلي، بل الإدراك العقلي غير المفيد لليقين، أما الإدراك العقلي المفيد لليقين فلا نبحث عنه في الكبرى. الآن تعالوا إلى البحث الأول وهو إثبات القضايا العقلية. القضايا العقلية تقسم بتقسيم، لها تقسيمات متعددة بلحاظات وحيثيات متعددة، من قبيل أنك تارة تقسم الإنسان إلى كبير وإلى صغير، وأخرى تقسمه بحسب اللون، وثالثة تقسمه بحسب اللغة، ورابعة تقسمه بحسب الجغرافيا، وخامسة تقسمه بحسب الوزن. هذه تقسيمات متعددة، ولكن المفروض في كل تقسيم ماذا؟ حيثيات أو حيثية تختلف عن الحيثية المنحورة في تقسيم آخر. تارة تقسم القضايا العقلية يعني الصغرى، بحثنا الآن أين بعد؟ بحث كله صغروي إن شاء الله، الكبروي ما لا سيأتي في صفحة 304 هناك يأتي البحث وحجية الدليل، عفوا في صفحة 306 حجية الدليل العقلي، هذا بحثه الكبروي يأتي هناك. أما البحث الصغري، القضايا التي يدركها العاقل ويستنتج منها حكما شرعيا تنقسم بتقسيم إلى قضايا مستقلة وإلى قضايا غير مستقلة، وهذه هي المسمات في علم الأصول في المذكر: المستقلات العقلية والمستقلات غير العقلية. كيف؟ أن القضية تارة يعني القضية العقلية تارة يستنبط منها حكم شرعي بلا توقف على أي شيء آخر، وأخرى يستنبط منها حكم شرعي ولكن بالتوقف على شيء آخر. مثاله أي؟ يقول مثاله إذا أدرك العاقل، التفتوا جيدا، إذا أدرك العاقل أن الظلم قبيح، ماذا يحكم العاقل؟ أن الظلم قبيحا أم حسنا؟ قبيح. يعني إيذاء الإنسان بلا حق، قتل الإنسان بلا حق، العاقل يراه ظلما أو لا يراه ظلما سيحكم بقبحه، هذا حكم العقل. وعندنا قاعدة عقلية تقول كلما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. لماذا يحكم العقل هذا الحكم؟ بيانه سيأتي إن شاء الله في آخر هذا الدليل العقلي، لأننا نحن نؤمن أن الأحكام الشرعية وجوبا وحرمة ناشئة من ملاكات أو غير ناشئة من ملاكات. هذه الملاكات هي ماذا؟ هي المصلحة والمفسدة. خب إذا أدرك العاقل ملاكا للوجوب فإذا ماذا؟ يحكم الشارع بالوجوب. إذا أدرك العاقل ملاك الحرمة يحكم الشارع بالحرمة أو لا يحكم الشارع بالحرمة، وهذا هو مبنى الملازمة بين حكم العاقل وبين حكم الشارع. هنا لكي نثبت لكم أن الظلم حرام شرعا استفدنا من دليل شرعي، أن فقط اكتفينا بالقضية العقلية وبذلك تلك الخبرة الكلية التي تقول كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع ماذا؟ بحرمته. فهذه تسمى مستقلات عقلية. لماذا؟ لأن نحن وصلنا إلى حرمة الظلم في الشرع بلا أن نحتاج إلى أي دليل شرعي، حتى لو لم تكن هناك شريعة نحن نستطيع أن نصل إلى حرمة الظلم أو لا نستطيع أن نصل إلى حرمة الظلم. نعم نستطيع أن نصل، ولكن العاقل يقول كلما حكم الشارع بوجوب شيء نريد أن نثبت ماذا له؟ وجوب مقدماتي. هكذا نريد أن نقول إذا كان هناك شيء وله مقدمات وحكم الشارع بوجوب ذي المقدمات، هل تكون المقدمة واجبة أو لا؟ فالطهارة تكون واجبة شرعا أو لا تكون واجبة شرعا؟ ولكنه إذا لم تكن الصلاة بدليل شرعي واجبة، أنا أستطيع أن أثبت أن الطهارة واجبة؟ لا. إذن أنت لكي تتصل إلى أن الطهارة واجبة لأنها مقدمة متوقفة على ماذا؟ أن يوجد عندك دليل شرعي على أن الصلاة واجبة. إذن هذا الحكم العقلي الذي استندت إليه لاستكشاف حكم شرعي كان بالاحتياج إلى دليل شرعي ومقدمة شرعية، أم لم تكن تحتاج إلى ذلك بالاحتياج؟ فهذه مستقلات أقول غير المستقلات العقلية. يعني أنت لكي تصل إلى الحكم الشرعي عن طريق حكم العقل تحتاج إلى مقدمة شرعية. إذن واحد من تقسيمات القضايا العقلية أنها تنقسم إلى قضايا مستقلة وإلى غير مستقلة. قال: القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وأدلة عقلية على الحكم الشرعي يمكن أن تقسم كما يلي. التقسيم الأول: تنقسم إلى ما يكون دليلا عقليا مستقلا على الحكم الشرعي وما يكون دليلا عقليا غير مستقل عن الحكم الشرعي، يعني يحتاج إلى مقدمة من الشارع. والمراد بالأول ما لا يحتاج إلى إثبات قضية شرعية لاستنباط الحكم منه أي من الدليل العقلي. أنت لكي تستنبط الحكم الشرعي من الدليل العقلي لا تحتاج إلى مقدمة شرعية. والمراد من الثاني ما يحتاج إلى إثبات قضية شرعية كذلك، يعني لكي تستنبط الحكم الشرعي من الدليل العقلي تحتاج إلى مقدمة شرعية ثابتة من الشارع. ومثال الأول: القضية القائلة بأن كل ما حكم العقل بحسنه أو حكم بقبحه حكم الشارع بوجوبه أو حرمته على نحو النفي والنشر المرتب، فإن تطبيق هذه القاعدة لاستنباط حرمة الظلم مثلا أو وجوب العدل مثلا لا يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبقة. هذا في المستقلات العقلية. ومثال الثاني: القضية القائلة إن وجود شيء يستلزم وجود مقدمته، هذه قضية عقلية، لكن هل من هذه القضية العقلية نحن نستطيع أن نستنبط وجود الطهارة وجود الوضوء؟ ولكننا نستطيع أن نستنبط حرمة الظلم وجود العدل. أما هنا هل نستطيع أن نستفيد من هذه القاعدة العقلية بلا ضمينة مقدمة شرعية أن الوضوء واجب؟ فإن تطبيقها لاستنباط وجود الوضوء يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبقة. ما هي تلك القضية الشرعية؟ وهي وجود الصلاة. هذا تقسيم. ثم تقسيم آخر للقضايا العقلية، طبعا للقضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة، وإلا قلنا القضايا العقلية التي تشكل عناصر مختلفة فأرجع عن علم الأصول. وتقسم القضية العقلية أيضا إلى تقسيم آخر، وهو أن القضية العقلية إما تحليلية وإما تركيبية. ما معنى التحليلية وما معنى التركيبية؟ لعله المطلب لا يتضح جيدا إلا عندما ندخل في تفاصيل القضايا التحليلية والتركيبية. التحليلية بنحو الإجمال تلك التي تريد أن تفسر ظاهرة موجودة في الفقه، يعني من الظاهر الموجودة في الفقه عندنا ماذا؟ عندنا ماذا؟ الوجود الكفائي. عندنا وجود كفائي في الفقه لا يوجد عندنا. وجود الكفائي ماذا معناه؟ أن هذا الفعل واجب عليك. فإذا قام به الآخر هذا غير واجب، إذا قام به الآخر لا يستطيع عنه. إذا واجب فيجب الاتيان به، إذا يسقط بفعل الآخر فليس واجبا عليه. أخر الجمع بين أنه واجب ويسقط بفعل الآخرين هذا جمع ماذا؟ بين المتهافتين. في النتيجة هذا الفعل واجب عليك وليس واجبا عليك. ماذا تقول؟ إن كنت واجبا عليه فكيف يسقط عنك بلا إتيان؟ إن كنت ليس واجبا عليه خذ لماذا تأثم لو تركه الآخر؟ نحن نعلم أنه يوجد عندنا وجود في الفقه من هذا القبيل، ولكن كيف نفسره؟ يمكن تفسيره أو لا يمكن تفسيره؟ كيف تفسيره؟ هناك نظريات متعددة في تفسير الوجود الكفائي. الوجود التفسير ما معنى أنه أنت مخير بين أن تأتي بهذا أو بهذا أو بهذا؟ ما معناه هذا؟ هذه قضايا نسميها قضايا عقلية تحليلية تفسيرية، نريد أن نفسر أن نحمل ظاهرة معينة في الفقه في الحكم الشرعي. عندنا قضايا تركيبية من قبيل ماذا؟ قضايا التركيبية هي التي تثبت لنا وجود شيء أو استحالة شيء. القضية التي تثبت وجوب العقل هي الضرورة ها من وجود الشرعي. هنا عندما أقول وجود عن مراد الضرورة اللابدية العقلية من وجود الشرعي الذي هو حكم شرعي. لأخوة لابد أنهم قرأوا في المنطق لا أقل أو في الفلسفة أن القضايا إما ضرورية وإما ممكنة وإما ممتنعة. التي تثبت الضرورة أو الامتناع تسمى قضايا تركيبية، وأمثلتها ستأتي قريبا. قال ثانيا، تنقسم القضية العقلية إلى قضية تحليلية وقضية تركيبية. والمراد بالقضية التحليلية ما كان البحث فيها يدور حول تفسير ظاهرة معينة، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري والوجوب الكفائي. والمراد بالقضية التركيبية ما كان البحث فيها يدور حول استحالة شيء أو ضرورة شيء. مراد من الضرورة يعني الوجود العقلي المنطقي بالوجود الشرعي، ومراد من الامتناع بعد واضح يدور حول استحالة شيء أو ضرورته بعد الفراغ عن معناه وحقيقته في نفسه، كالبحث عن استحالة الأمر بالضدين. معنى الضدين واضح أم ليس بواضح؟ فهل يمكن أن يأمر الواجب بالضدين أو لا؟ هذا معنى الاستحالة، يعني استحالة الأمر بالضدين. هل يمكن للمولى أن يأمرني بالصلاة بإزالة النجاسة في آن واحد؟ إزالة النجاسة فعلا يضاد ماذا؟ فعل الصلاة، وفعل الصلاة فعلا يضاد فعل إزالة النجاسة، فهما ضدان لا يجتمعان. طبعا المراد من الضد هنا يعني التنافي، مو ضد المنطقي الذي له اختلاف في الخاص، فهم متنافيان. هل يمكن للمولى أن يأمر بالمتنافيين في آن واحد؟ في عرض واحد؟ قال كالبحث عن استحالة الأمر بالضدين في وقت واحد. فثالثا، تقسيم ثالث، القضية العقلية التي يستنبط منها حكم شرعي تارة تكون موجبة وأخرى تكون سالبة، يعني تارة تثبت حكما شرعي وأخرى ماذا؟ تنفي حكما شرعي. ثالثا، تنقسم الأدلة العقلية المستقلة الترتيبية. إذن هذا التقسيم الثالث مختص لماذا؟ يشمل المستقلة وغير المستقلة؟ لا، وإنما يختص بالمستقلة. يشمل التحليلية والترتيبية؟ لا، وإنما يختص بالترتيبية في دلالتها إلى سالبة وموجبة. والمراد بالسالبة تلك القضية العقلية المستقلة التركيبية التي يستنبط منها نفي حكم شرعي. الدليل العقلي المستقل في استنباط نفي حكم شرعي، مثاله سيأتي بعد ذلك. والمراد بالموجبة الدليل العقلي المستقل التركيبي في استنباط إثبات حكم شرعي. ومثال الأول، القضية القائلة باستحالة التكليف بغير المقدور. فالعقل يرى أنه يستحيل التكليف بغير المقدور، فهذه القضية العقلية يستنبط منها إثبات حكم شرعي ونفي حكم شرعي، نفي حكم شرعي فهي ثالثة. ومثال الثاني، القضية المشار إليها آنفا في الصفحة السابقة بأن ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع ماذا؟ بحرمته. هذا الحكم العقلي استفدنا منه إثبات حكم شرعي ونفي حكم شرعي، إثبات حكم شرعي أثبت الحرمة. ثم يقول والقضايا العقلية متفاعلة فيما بينها. مراد من التفاعل يعني قد نستفيد من قضية تحليلية في قضية تركيبية، وقد نستفيد من قضية تركيبية في قضية تحليلية، قد نستفيد من قضية مستقلة عقلا في قضية غير مستقلة عقلا وهكذا. فقد يتفق أن تدخل قضية عقلية تحليلية البرهنة على قضية أخرى تحليلية أو تركيبية، كما قد تدخل قضية تركيبية البرهنة على قضايا تحليلية، وهذا ما سنراه في البحوث الآتية إن شاء الله تعالى. الإخوة يتذكرون. نحن ذكرنا بأننا نستطيع أن نستكشف الحكم الشرعي من الدليل العقلي. لماذا؟ لوجود العلاقات بين الأحكام. كيف أنه توجد علاقات بين الأشياء؟ توجد علاقات بين الأحكام. هذه العلاقات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أشار إلى أنواعها في الحلقة الأولى، بعد هنا لم يشر إلى أنواعها. النوع الأول علاقة الحكم بمتعلقه. النوع الثاني علاقة الحكم بموضوعه. النوع الثالث علاقة الحكم بمقدمته. النوع الرابع علاقة الحكم بحكم آخر لا هو موضوعه، لا هو مقدمته، لا هو متعلقه. النوع الخامس علاقة الحكم الشرعي بحكم غير شرعي. فلهذا الإخوة يراجعون أنواع العلاقات في الحلقة الأولى. هنا بعد السيد الشهيد رحمة الله تعالى لم يشر إلى أنواع العلاقات. طب الآن نأتي إلى القضية الأولى أو البحث الأول الذي يشكل عنصرا مشتركا وقضية عنصر مشترك في دليل مستقل تركيبي يفيد نفي الحكم. هذا قاعدة استحالة التكليف غير القدر مقدور. ما هو هذا؟ دليل عقلي مستقل تركيبي سالب. يعني ماذا؟ يعني يستنبط منه نفي حكم شرعي. قاعدة استحالة التكليف غير المقدور. يستحيل التكليف بغير المقدور، وهذا له معنى. يعني المعنى الأول صارة نقول أن المولى يستحيل عليه أن يكلف بغير المقدور. لو سألنا سائل ما معنى يستحيل؟ شو معنى يستحيل أن يكلف بغير المقدور؟ قل تريد أن تعرف معناه؟ معناه أنه إن لم يكن الشيء مقدورا للإنسان وفعله أو تركه بلا قدرة والاختيار فلا يستحق العقوبة من الله. أنا شخص ظالم أخذ بي ورماني في أرض مقصودة. طب أنا سأتصرف في الأرض المقصودة أو لا أتصرف؟ نعم أتصرف، لأنه لكي أخرج هذا تصرف في الأرض المقصودة ولا ليس تصرفا؟ تصرف. طب يدينني الله معاقبا من قبل الله أنا على هذا التصرف في الأرض غير في الأرض المقصودة أو لا؟ لست معاقبا. لماذا لست معاقبا؟ لأن هذا الفعل لم يكن باختيار. إذا معنى يستحيل التكليف بغير المقدور يعني ماذا؟ يعني يقبح على الله أن يعاقب على فعل أو ترك صدر من المكلف باختياره. إذن لا يحق للمولى أن يحتج علي لماذا تصرفت في مال الغير. شخص جاء وأكرهني على فعل حرام، شرب الخمر، أستحق العقوبة أو لا أستحق العقوبة؟ لا أستحق العقوبة. لماذا؟ لأنه أنا لم أشرب الخمر باختيار. هذا الإنسان فتح فمي ووضع فيه خمران. طبعا أستحق العقوبة من قبل المولى أو لا أستحق؟ هذه قاعدة تقول لا تستحق الإدانة عند العقوبة من الله سبحانه وتعالى. إذن تارة معنى قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور معناها ماذا؟ أن الإدانة لا يمكن أن تتحقق من المولى. وهذا ليس هو محل الكلام، إنما الكلام أين؟ في المعنى الثاني كما سنشير إليه. قال وهذا له معنيان، أحدهما أن المولى يستحيل. هذا معنى يستحيل في رجله معناه يعني يقبحه، وإلا المولى يستطيع يوم القيامة أن يدخل النار لشرب الخمر عن إكراهه، ولا يستطيع أن يدخل النار. يعني ممتنع ذاتان؟ لا ممتنع ذاتان، لكن ممتنع عملا، لأن المولى حكيم، لأن المولى عادل، لأنه ليس بظلام للعبيد. إذا المراد من يستحيل يعني يستحيل في مقام العقل العملي، لا أنه يستحيل في مقام العقل النظري. الاستحالة تارة تطلق ويراد منها في مقام العقل النظري يعني لا يمكن أن يوجد من قبيل اجتماع النقيض، هذه استحالة في بلحاظ العقل النظري. وأخرى عندنا استحالة بلحاظ العقل العملي يعني أنه لا يمكن أن يصدر، هذا مخالف لشأنه الله سبحانه وتعالى. وما كان ربك بظلام للعبيد، هذه وما كان ربك بظلام للعبيد يعني لا يستطيع أن يظلم، لا يستطيع أن يظلم، يستطيع أن يظلم، لكن يظلم أو لا يظلم، هذا من قبيل نقول أن المعصوم يستحيل أن تصدر منه معصية، يستحيل أن تصدر منه معصية. ماذا معناه؟ يعني لا يستطيع أن يعصي، فإذا لم يكن يستطيع أن يعصي إذا لا يكون مصابا، لأنه يمتنع عليه العصيان، يكون قبيل الملائكة. مرادنا يستحيل عليه العصيان يعني لا يصدر منه العصيان في مقام العمل لا في مقام القضية النظرية. ولهذا قال إن المولى يستحيل أن يدين المكلف بسبب فعل أو ترك غير صادر منه بالاختيار، وهذا واضح لأن العقل يحكم بقبح هذه الإدانة، يحكم. هذه قاعدة سلموها عندكم، العقل لا يوجد له حكم، العقل تارك دائما يوجد له إدراك يدرك أن الإدانة قد يقع مو يحكم، لأن العقل ليس بحاكم، العقل مدرك. وظيفة العقل الإدراك لا وظيفة العقل الحكم، الحكم وظيفة المولى، والعقل يدرك أن هذا كذا وأن ذاك كذا. ولكن هذه المسامحة موجودة في كثير من كلمات الأصوليين، والذي تنبه لهذه المسامحة المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، حيث ذهب إلى أن العقل ليس وظيفته الحكم، لأن الحكم من المولى والعقل ليس مولى وإنما هو مدرك. فإذا عندما نقول يحكم العقل يعني يدرك العقل ماذا؟ يدرك العقل قبح هذه الإدانة، لأن حق الطاعة لا يمتد إلى ما هو خارج عن الاختيار. وأخرى، وهذا هو محل الكلام، أن المراد من التكليف بغير المقدور يعني أن المشرع لا يمكن أن يصدر منه تشريع بغير المقدور، مو أنه لا يدين على فعل أو ترك صدر بغير اختيار، لكن بحث آخر. معنى أن التكليف بغير المقدور محال، معناه أن المشرع عندما يريد أن يشرع حكما لابد أن لا يكون ذاك الحكم يلزم منه ماذا؟ التكليف بغير المقدور. مثلا ماذا؟ يكلف الإنسان أن يصلي يوميا 1,000,000 ركعة صلاة، ممكن أو غير ممكن؟ بلي، قادر الإنسان أن يصلي يوميا 1,000,000 ركعة من الصلاة في 24 ساعة قدرته، مهما صلى حتى ولو لم يضع ثانية واحدة، حتى لو كان أساسا صائم من أول الصباح إلى آخر الليل ولم يفعل أي شيء، أم لا يستطيع أن يصلي 1,000 ركعة صلاة؟ إذن معنى التكليف بغير المقدور هو ماذا؟ أنه لا يصدر منه تشريع بأمر ذات الأمر غير مقدور للمكلف. إذن غير المقدور في عالم التشريع مو في عالم الإدانة واستحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة. في عالم التشريع نحن ماذا يوجد عندنا؟ الأخوة يتذكرون أن يوجد عندنا عالم التشريع، عالم الثبوت، وعالم ماذا؟ وعالم الإثبات. هنا عندنا نقول عالم التشريع مرادنا ماذا؟ مقام الثبوت. خذ مقام الثبوت، كم عنصر كان يوجد فيه؟ 3: ملاك، إرادة، اعتبار. ها؟ خذ هذا، عندما نقول في عالم التشريع لا يمكن أن يصدر أمر بغير المقدور، يعني لا يمكن أن يتحقق فيه اعتبار فقط، أو لا يمكن أن يوجد لا إرادة ولا ملاك ولا اعتبار، أي منهم؟ ها؟ يعني يعني بعبارة واضحة، التفتوا إلى السؤال بعبارة واضحة، هل يمكن للمولى أن يريد أمرا غير مقدور أو لا يمكن أن يريد؟ تتعلق إرادته بأمر غير مقدور، هذا ممكن أو غير ممكن؟ شنو المحل؟ أنا إرادتي أريد أن يكون هذا المكلف، جميع الناس أريدهم أن يكونوا سلمان، ولكن هذا مقدور لجميع الناس؟ ها؟ أريدهم جميعا أن يكونوا سلمان. أتلقى أن يقول سيدنا قل لماذا لم تقل أريدهم جميعا أن يكونوا معصومين؟ لأن الحق لم يرد أن يكون الناس جميعا معصومين، لأن إرادته تعلقت بوجود المعصية في العالم، وأنه إرادته لم تتعلق، وإلا لو لم تتعلق إرادته بوجود المعصية لما وجدت معصية في هذا العالم. إرادته متعلقة، بعد تقول لا أنا مجبر، نقول لا أنت مو مجبر. الله يقول واحد من هؤلاء يعصي، أما أنت يقول لا أنا ما أريد منك تعصي، أنت يقول أنا منكم أيضا لا أريد العصيان. فإذا لو كان يريد منك العصيان يكون الجبر، أما هو لا يريد منك العصيان. يعني الشر المرض وجوده في العالم مراد لله أو ليس بمراد؟ ها؟ الله يريد المرض في العالم أو لا يريد؟ لا يريد. يعني يمكن أن يتحقق في ملكه ما لا يريد؟ ممكن؟ ها أحسنتم، طيب الله أهلا ومرحبا بناصرنا، وهذا كنا نقول، وهو أن الله يريد المرض، ولكن الجميع أيضا قال لهم أنت تجنب أن تمرض، وأنت تجنب وأنت تجنب وأنت تجنب، ولكن يعلم بعلم الغيب أن الجميع لا يستطيعون أن يتجنبوا، واحد منهم في النتيجة يقع فلا يلزم الجد. واضح؟ إذن أنا عندما قلت مثال سلمان لأن الله لم يرد أن يكون البشر معصومون جميعا، فلهذا ورد في الحديث القدسي لو أن البشر لم يعصوا لخلق الله بشرا يعصون ليتوب عليهم بالاستغفار. الله هذه سنته في الحياة، استطيع بغض النظر تحكم كلامي فلسفي ما إلى علاقة. مهم. إذن إرادة الله سبحانه وتعالى يمكن أن تتعلق بغير المقدور أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن أن تتعلق. إذن لا محذور في عالم التشريع أن الإرادة تتعلق بغير المقدور. يمكن أن توجد المصلحة في غير المقدور أو لا يمكن؟ يمكن أيضا أن المصلحة أن هذا الزيد يصلي 3000 ركعة، في مصلحة أو لا توجد مصلحة، بل مصلحة، ولكن مقدورة غير مقدورة؟ غير مقدورة. إذن المصلحة يمكن أن تتعلق بغير المقدور، الإرادة يمكن أن تتعلق ماذا؟ بغير المقدور. خذ الاعتبار كيف يمكن أن يتعلق بغير المقدور أو لا؟ هنا تفصيل خلافا للمعاصرين، هنا تفصيل، وهو أنه ماذا نفهم الاعتبار؟ شو حقيقة الاعتبار؟ فسروا هذا العنصر الثالث جيدا، فسروه ما هو. يقول السيد الشهيد يوجد هنا تفسيرا، تارة نفسر الاعتبار بما هو كاشف عن الملاك والإرادة، لا شيء آخر. هذه الملاك إلا العنصر الأول، والإرادة العنصر الثاني. الاعتبار ماذا يفعل؟ يكشف عنهما، ليست له أي وظيفة أخرى. إذا كان الاعتبار بهذا المعنى يشترط أن يكون بغير المقدور؟ لا يشترط، لأنه إذا كانت الإرادة بغير المقدور ممكنة، إرادة غير المقدور ممكنة، وجود المصلحة في غير المقدور ممكنة، إذن الاعتبار الكاشف عنهم إذا كان تعلق بغير المقدور ممكن أو غير ممكن؟ إذن إذا فسرنا الاعتبار بمعنى ذاك الذي يكشف عن الإرادة والمصلحة، فلا محذور في أن يتعلق الاعتبار بأمر غير مقدور. التفتوا جيدا للمطالب، هذه كل مكان، هذه المطالب ما تستطيعون أن تستفيدوها في غير كلمات الأستاذ الشهيد، يعني هذا البحث غير مكان ما موجود هذا العنوان، وهو أنه أساسا هذه القدرة التي يشترط في الفعل أن يكون مقدورا عليه، هذا مركز الاشتراط. وين مركز الاشتراط؟ ملاك، مركز الاشتراط إرادة، مركز الاشتراط اعتبار، مركز الاشتراط خطاب مركز الاشتراط إدانة، مركز الاشتراط أين؟ فنحن بينا لكم أن الإدانة مشترطة في ماذا؟ بالقدرة. انتهينا. الآن وين نصعد؟ نصعد إلى الخطاب، ثم الاعتبار، ثم الميلاد، ثم ماذا؟ ثم الإرادة، ثم الميلاد. قلنا أن الملاك والإرادة أيضا لا يشترط أن يكون بغير، يكون بأمر مقدور، يمكن أن يكون بغير مقدور. الآن جينا إلى العنصر الثالث وهو الاعتبار. قلنا على هذا التفسير لا يشترط أن يكون بغير، أن يكون بالمقدور، بل يمكن أن يكون الاعتبار مرتبطا بأمر غير مقدور. أما لو فسرنا الاعتبار بشكل آخر، كيف؟ قلنا أساسا المولى لماذا يعتبر على ذمة المكلف شيئا؟ لماذا؟ يعني لماذا يقول في عالم الثبوت أوجبت؟ لماذا يقول؟ لماذا يقول؟ أحسنت، مسكحة صحيحة لتاشر. ولكن عندما يجعل شيئا في ذمتك حتى ماذا؟ يحركك نحو الانبعاث، يحركك نحو الاتيان. إذا فسرنا الاعتبار بهذا المعنى، يمكن أن يتعلق الاعتبار بأمر غير مقدور؟ لماذا؟ لأنه لا يستطيع المكلف أن ينبعث. إذا أنت أيها الأصولي، أيها الفقيه، إن بنيت أن معنى الاعتبار هو الكاشف عن الملاك والمصلحة والإرادة، فيمكن أن يتعلق الاعتبار بأمر غير مقدور. أما إن فسرت الاعتبار بمعنى إيجاد الانبعاث للمكلف، فلا بد أن يكون الاعتبار متعلق ماذا؟ بأمر مقدور للمكلف. هذا بعد أنت واختيار، أنت بعد مجتهد اختار، إن اخترت هذا لا بد أن تأتي بالدليل، إن اخترت ذاك لا بد أن تأتي بالدليل. فإذا إلى هنا انتهينا إلى هذه النقطة، أن الملاك يمكن أن يتعلق بالمقدور وبغير المقدور، إدانة اتضح لا يمكن أن تتعلق إلا بالمقدور، هذا انتهينا. أما الملاك يمكن أن يتعلق بالمقدور وبغير المقدور. الإرادة يمكن أن تتعلق بالمقدور وبغير المقدور. الاعتبار إن بنينا على التفسير الأول يمكن أن يتعلق بالمقدور وبغير المقدور، إن بنينا على التفسير الثاني لا يمكن أن يتعلق إلا بالمقدور. خلينا نطبق هذه باقي الدقيقتين ثلاثة. قال والمعنى الآخر أن المولى يستحيل أن يصدر منه تكليف بغير المقدور في عالم التشريع ولو لم يرتب عليه إدانة ومؤاخذة للمكلف، فالله لا يعاقبه، لكن يستطيع أن يشرع حكما ويأمر بأمر غير مقدور للمكلف أو لا يستطيع بغض النظر عن ترتب المؤاخذة وعدم المؤاخذة. قلنا أن المؤاخذة لا تكون إلا لأمر مقدور، فليست الإدانة وحدها مشروطة بالقدرة، بل التكليف ذاته مشروط بالقدرة أيضا. ولكن التكليف ماذا؟ قلنا له مقام الإثبات وله مقام الثبوت. الآن تعالوا معنا إلى مقام الثبوت، وتوضيح الحال في ذلك أن مقام الثبوت من حكم التكليف يشتمل كما تقدم على ملاك وإرادة واعتبار. ومن الواضح أنه ليس من الضروري أن يكون الملاك مشروطا بالقدرة، بل يمكن أن يكون هناك ملاك في فعل غير مقدور للمكلف، كما أن بالإمكان تعلق إرادة المولى بأمر غير مقدور. وهذا هو العنصر الثالث، لأننا لا نريد بالإرادة إلا الحب الناشئ من ذلك ملاك، فإذا كان الملاك قابلا لأن يتعلق بأمر غير مقدور، الإرادة أيضا تكون قابلة، وهو مهما يعني الحب الناشئ، وهو مهما كان شديدا يمكن افتراض تعلقه أي الحب بالمستحيل ذاتا فضلا عن الممتنع بالغير، لأن المستحيل إما يكون مستحيل ذاتا كاجتماع النقيضين، وإما يكون مستحيلا بالغير كعدم وجود كوجود العلة، كعدم وجود العلة عند عدم وجود، كعدم وجود المعلول عند عدم علته التامة، فإنه مستحيل أن يوجد المعلول وعلته التامة غير موجودة. ولكن هذه الاستحالة بالذات لا بالغير، بالغير، لأنه إذا وجدت علته التامة يمكن أن يوجد المعلول. والاعتبار إذا لوحظ بما هو اعتبار يعني بما هو كاشف عن الإرادة والمصلحة فقط لا بما هو دافع للمكلف نحو الامتثال. هذا التفسير الأول. والاعتبار إذا لوحظ بما هو اعتبار يعقل أيضا أن يتكفل جعل الوجود على غير المقدور لأن الاعتبار سهل المؤونة وليس لغوا في هذه الحالة. يعني لو جعل المولى اعتبارا متعلقا بأمر غير مقدور لغو أو ليس بلغو؟ يقول لا ليس بلغو لأن هذا الاعتبار كاشف عن أن الإرادة والملاك متعلقة بأمر غير مقدور لأن وليس لغوا في هذه الحالة. إذ قد يراد بالاعتبار مجرد الكشف بالصياغة التشريعية التي اعتادها العقلاء الكشف عن ماذا؟ عن الملاك والمبادئ. هذا إذا فسرنا الاعتبار بالتفسير الأول يعني بما هو كاشف عن الملاك والإرادة. ولكن إذا لوحظ الجعل والاعتبار بما هو ناشئ من داعي البعث والتحريك وإيجاد الانبعاث والتحريك للمكلف فمن الواضح أن القدرة على مورد هذا التكليف تعتبر شرطا في الجاعل في الاعتبار. لماذا؟ لأن داعي تحريك العاجز يستحيل أن ينقدح في نفس العاقل الملتفت الذي يرى أن المكلف عاجز. هل يمكن أن يجعل له اعتبارا لكي يحركه ويعلم أنه عاجز مشلول على القيام؟ كيف يجعل اعتبارا في حقه بداعي ان يقوم ويقف على رجلي؟ وحيث ان الاعتبار ياتي والحمد لله رب العالمين.